الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في القسمة. قال الشيخ فيه: ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزءا مميزا بحد أو جهة، وتدرج في بنادق مستوية، ثم يخرج من لم يحضرها رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء، فيعطي من خرج اسمه أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء، فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس جزئت الأرض على أقل السهام وقسمت كما سبق، ويحترز عن تفريق حصة واحد. قلنا في الدرس الماضي إن القسمة إنما تكون على أنواع، بعض الأشياء مثلية، فما حصره كيل أو وزن أو ذرع، وبعض الأشياء تكون متفقة كالأبنية المتوافقة مع بعضها والأرض المشتبهة. عند ذلك هذا الأمر يجبر الممتنع فيها على مسألة القسمة، لكن أحيانا ربما يرغب بشيء بسيط، هذا يريد بهذه الجهة وهذا يريد إلى جوار فلان، ولكن أصل القسمة لا تختلف قيمة، فيأتي القاسم بعد ذلك ويريد أن يوزع عليهم، من الذي يأخذ من طرف الشرق ومن طرف الغرب من طرف الشمال من طرف الجنوب الأول الثاني الثالث إلى غير ذلك. فإذا أراد أن بمسألة الحدود أو بمسألة الجهات، عند ذلك طبعا القسمة تم قسمة عادلة ما بين الأطراف جميعا، يأتي هذا القاسم فيكتب هذه الأسماء مع بعضها البعض. طبعا لم تكن تلك الأوراق سابقا موجودة كأوراقنا، بل كانت هنالك قطع من الجلود ربما كانت تتميز عن بعضها البعض، فكانوا يكتبون اسم الشخص عليها وبعد ذلك يجعلونها في طين، وهذا الطين يحولونه إلى شكل كرات متساوية تماما، ثم بعد ذلك يخرج هذه القرعة، هذه القطعة الأولى مثلا ستكون لهذا الشخص الأول، فاسم زيد عليها أعطينا زيد، بعد ذلك أعطينا عمرو، بعد ذلك أعطينا خالد، وهكذا تمت القسمة ما بين الأشخاص. هذا إذا كان الأشخاص مثلا ذكور، وهؤلاء الذكور قد استوت حصصهم مع بعضهم البعض، أو شركاء كل واحد أخذ حصته. طبعا الذي يقوم بالتوزيع رجل لم يحضر هذه الكتابة، لعل هنالك علامة فارقة ربما يميز واحدا عن الآخر، فإذا كان غائبا وفعل هذا الفعل ففيه خير. أحيانا إما أن تكتب كما قلت الأجزاء، وإما أن تكتب الأسماء، وفي كل أمر خير. قال بعد ذلك: ثم يخرج من لم يحضرها، يخرج من لم يحضرها رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء، فيعطي من خرج اسمه أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء، فإن اختلفت الأنصباء. هذا إذا كانت متساوية. إذا كانت مختلفة، عندنا قطعة أرض، هذه قطعة أرض قسمت إلى أقسام نصف وثلث وسدس، يعني الأول كان له نصفها والثاني كان له ثلثها والثالث كان له سدسها، مسألة على هذا الشكل. قد تكون هذه المسألة في الأصل مسألة فرضية تحتمل هذا الأمر، فمثلا الزوج يأخذ النصف، الإخوة لأم يأخذون الثلث، مثلا أحد الجدة مثلا أخذت السدس إلى غير ذلك. كيف نقسم هذه القسمة التي تكون ما بين هؤلاء؟ عادة لا نستطيع في باب الفرائض أن نقول واحد وربع واحد ونصف، دائما نقسم الحصة حصة صحيحة، ولذلك لا نقول هذا النصف واحد من اثنين، إنما نقول ما هو أقل جزء في هذه المسألة؟ السدس. ولذلك نكبر الأقسام إلى هذه الدرجة بحيث يكون قطعة لصاحب السدس، وقطعتين لصاحب الثلث، وثلاثة قطع لصاحب النصف. عند ذلك تكون القسمة قد تمت تمام. كيف نبدأ بهذه القسمة؟ هنالك احتراز وحيد فقط، لا يمكن لنا أن نعطي مثلا صاحب النصف هنا سدس، بعد ذلك نعطي صاحب الثلث سدس، بعد ذلك نعود إلى صاحب النصف، لا يجوز لنا أن نفرق له الأرض. فإذا خرجت قطعته الآن يأخذ القطع التي تليها، يعني بيأخذ واحد اثنين ثلاثة، أما أن يأخذ واحد مثلا خمسة ستة إلى غير ذلك هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا التقسيم يضعف من قيمة أرضه التي له فيها النصف، فيأخذ النصف تباعا. وكذلك مسألة الثلث يأخذ قسمين متتاليين مع بعضهما البعض. فإذا خرج صاحب السدس أولا وبعد ذلك يراعي في هذه المسألة أن تكون كما قلت متتالية مع بعضها البعض. قال جزئت الأرض على أقل السهام وقسمت كما سبق، ويحترز عن تفريق حصة واحد. الثاني بالتعديل، كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء. نفس البناء، الآن لو أخذنا بناء هنا بني على الطريق تماما فيه دكاكين، الدكان التي على الطريق ربما سعرها أضعاف مضاعفة عن الدكان التي في الطريق المعاكس في الطريق الفرعي، فهذه الدكان من حيث المساحة تساوي هذه الدكان من حيث المساحة، لكن في الواقع من حيث القيمة هذه تباع بمئة وهذه تباع بعشرين، لذلك هذه اختلفت قيمة الأجزاء وإن كانت الأجزاء متساوية. أحيانا قطعة أرض لها ماء فعند ذلك تنبل، وقطعة أرض يعني لا يوجد بقربها ماء نشتري لها الماء، تختلف هذه القطعة عن هذه القطعة وإن كانت متجاورة. في هذه المسائل لا بد لنا أن نعدل. ما معنى التعديل؟ يعني لا بد أن نقيم كل أرض بالقيمة الحقيقية التي تقام فيها، فقد يكون الجزء من هذه الأرض يعني بالأمثال مثلا يساوي أضعاف مضاعفة من أرض أخرى، لذلك لا بد أن نراعي هذه الأجزاء. وأما أن يقول أحدهم أنا أجلس بنصف الأرض مساحة وأخي يأخذ النصف الآخر، هذا لا يستجاب له ولا بحال من الأحوال. لذلك قال الشيخ ويجبر الممتنع عليها في الأظهر أي شريك، وذلك من أجل التساوي في قسمة الحصص ما بين بعضهم البعض. فأحيانا أيضا حتى ولو كانت الأرض الواحدة فيها قوة إنبات لكن واحدة وماء واحد، عندما نريد أن نقسمها يوجد في داخلها أشياء ترفع من قيمتها، وهنالك الأرض الثانية تهبط قيمتها بسبب عدم توفر هذه الأشياء فيها. مثلا أرض حفر بئر مثلا والبئر كان عميقا جدا مثلا أو يعني كيفما كان لكن له كلفة، هل نستطيع أن نقول هذه القطعة من الأرض ولو كانت متساوية تساوي هذه القطعة من الأرض، أم يوجد فارق ما بين القطعتين وهو قيمة البئر؟ أحيانا في هذه القطعة توجد دار مبنية وفي هذه القطعة لا توجد دار مبنية، في هذه القطعة مثلا يوجد مكان للدواجن، في هذه القطعة لا يوجد هذا المكان، من أراد أن يقسم لا يأخذ فقط المتر وبعد ذلك نقول يمين ويسار، لا، لابد من النظر في ماذا يوجد في كل أرض حتى ولو كانت يعني في الطول وفي العرض وفي الأشجار وفي الإنبات متساوية. أحيانا من الممكن أن يكون هنالك أشياء تعدل بعضها البعض، بئر الماء في قطعة والبناء في قطعة أخرى، والبناء يعادل مثلا حفر البئر في هذه المنطقة، عند ذلك وقرر الخبراء أن هذه تساوي هذه مثلا، عند ذلك نقسم ثم نفعل قرعة بينهما. الآن عندنا في دمشق مثلا خلف أب دارين وبين أخوين ابنين له، عند ذلك يقول واحد منهما أنا آخذ الدار وهذه الدار وهو يأخذ هذه الدار، لا يقبل هذا الكلام، أنا آخذ هذه الدكان وهو يأخذ هذه الدكان ولو كانا متساويين. لماذا؟ يعني أنتم تعلمون كما يقول الناس في مثلهم الأرض يا أخي تفرق بالشجر، صحيح 100 هذا البيت 100 متر وهذا البيت 100 متر، لكن 100 متر قد يساوي 10 بيوت من الطرف الآخر، كل بيت في جهة معينة من البلد. لذلك لابد في هذه الحالة من تقييم لهذه البيوت مع بعضها البعض ثم بعد ذلك تكون القسمة. ففي الحقيقة الآن عندما يقوم بعض الناس ليأخذ حصر إرث قائم، عند ذلك لا يعطى هذا بيت وهذا بيت، هذا يعطى نصف البيت هذا وهذا يعطى نصف البيت هذا، صاروا شركاء الآن في هذه الشركة، نريد الآن أن نتبادل بين بعضهم البعض، هذه القطعة تساوي 10 هذه القطعة تساوي 20، فالذي يريد يتنازل للآخر، فعند ذلك الذي يأخذ الأحسن لابد أن يدفع هذا الفرق الموجود ما بين القطعتين. لذلك قال الشيخ ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين فطلب جعل كل واحد يعني فجعل كل لواحد فلا إجبار، يعني لابد ربما تختلف الأهداف وتختلف الرؤى بالنسبة للقطع. أما إذا كانا متساويين حقا مثلا يعني أحيانا شقتين بجهتين غير مختلفتين، عند ذلك لابد من قرعة بينهم، أو عبيد أو ثياب من نوع أجبر، يعني العبد لا نستطيع الآن إذا كان عندنا عبد متساوي مع عبد آخر فيقرع بينهما هذا لزيد وهذا لعمر وكذلك الثوب. أحيانا ربما تقع هذه القسمة ولكن يوجد فرق، عبد نفيس وعبد آخر، هذا يساوي 100 هذا يساوي 20، إذن لابد من تقييم الأشياء ولابد من رد بعض الأشياء إلى بعضها الآخر. كذلك قال أو نوعين، هذا النوعين المختلفين، فكان بعض العبيد يمتاز على النوع الآخر. النوع الثالث قال الثالث بالرد، بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه قسط قيمته ولا إجبار فيه وهو بيع. كأنه يقول هذه الأرض بدون شجر تساوي مثلا 100، أنت أخذت نصفها وأنا أخذت نصفها الآخر، لكن من وقع عنده الشجر سيقيم الشجر لوحده، عند ذلك قالوا الشجر لوحده يساوي 200، من يأخذ هذه القطعة من الأرض المشجرة يجب عليه أن يعطي نصف قيمتها لشريكه أو لأخيه. وكذلك أننا نقول باع نصف حصته من الشجر مشاعا إلى شريكه أو إلى أخيه. قال وكذا التعديل على المذهب، وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر، ويشترط في الرد الرضا بعد خروج القرعة. إذن قسمة الأجزاء إفراز، يعني عندما قسمنا لكل من الشريكين معنى ذلك كان هذا ملكا له ولا يسمى هذا بيع، فرزنا هذه القطعة لفلان وفرزنا هذه القطعة لفلان. أما في الرد عندما قلنا في هنالك شجر ورد له نصف القيمة قالوا هذه لابد من رضا فيها. لماذا؟ لأن البيع لا يكون في الإكراه وإنما يكون البيع عن رضا. فكي إذا باعه نصف حصته من الشجر فينبغي أن يكون ذلك عن رضا في نفسه. لذلك قال ويشترط في الرد الرضا بعد خروج القرعة. ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه، اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح. يعني أحيانا هنا من الممكن أن تتم القسمة في كل شيء، ولكن وكلوا وكيلا فقسم بينهم قسمة عادلة، وبعد ذلك هذه القسمة بالأصل ليست واجبة، فمن الممكن أن تبقى الشركة في كل جزء من هذه الأجزاء. لكن قال الشريكان أو قال الشركاء رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة لنا، عند ذلك أتم هذه القسمة وتملك كل واحد منهما أو منهم حصته التي خرجت له. ولو ثبت ببينة غلط أو حيف في قسمة إجبار نقض. في طريق من الطرق بعد القسمة كان هنالك خطأ، هذا الخطأ كما يقول كل الناس اليوم أخي الخطأ بالحساب مردود، يعني إذا تم الخطأ يا أخي صحيح أنحن نقدر لكم جهودكم، لكننا أخذنا الأوراق التي قمتم عليها بالحساب فوجدنا أنكم عندما قسمتم أخطأتم في القسمة، أو عندما جمعتم هذه الحصص إلى بعضها البعض أخطأتم في الجمع، فكانت النتيجة أن فلانا أخذ أكثر من فلان. هذا الأمر ليس هنالك أي خلاف ما بين كل الأمم، كل صاحب عقل يعلم أن الحساب لابد أن ينضبط. لذلك الناس أحيانا في كثير من الطرق يجعلون هنالك دقة في الحساب، فمثلا لا يكفي أنا عندما أنتهي من عملية، هذه العملية إرثية، وأقول خرج لفلان كذا وخرج لفلان كذا وخرج لفلان كذا، لابد أن أجمع هذه الحصص وبعد ذلك أرى هل تساوي السهام السابقة أم هنالك خطأ. ربما بعض الناس يتساهل فلا يفعل ذلك، يعني ما يسمى بالميزان في الحساب، بالتحقق في هذه المسألة تماما. فإذا وجد غلط، غلط حسابي، فاحش غير فاحش قليل كثير، هذه حقوق، أو حيف يعني عند ذلك ظلم، هذا القاضي كان ظالما أو هذا الذي عدل كان يعني قالوا نرضى بفلان أن يقيم الشجر مثلا فقيمه بمئة، ثم تبين بعد ذلك أن هذا الشجر الذي قيم يساوي 500 ليس 100، وكان هذا مثلا يراوغ أو كذب أو باع ضميره، ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل فقال كنت كاذبا في هذا التقييم. إذن هنالك حيف، هنالك ظلم، لابد أن نعيد القسمة من جديد. فإن لم تكن بينة وادعاه واحد فله تحليف شريكه. عند ذلك يعني ادعى واحد مسألة من المسائل تعود عليه بالحيف أو تعود عليه بالظلم، واتهم أحد الشركاء في ذلك، فإن حلف أنه لم يفعل ذلك مضت القسمة على الصح. ولو ادعاه في قسمة تراض وقلنا هي بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط. يعني مثلا بعض الناس يقول أن هذه قطعة المشاهدة أمامكم، هم لم يبيعوها في المتر ولم يبيعوها في المساحة، باعوها بالكلية بالرؤية هكذا، فقال أنا كنت أحسبها 100 متر فبلغت 90 مثلا. طيب أنت كنت تريد تعينها وتستطيع أن تمسحها، ولكنك عندما اشتريت منا لم تشتري مترا وإنما اشتريت قطعة شاهدتها وعاينتها وفحصتها تماما، فلا يقال والله كنت أفكر أنها تساوي كذا فبلغت كذا، هذا البيع لا يرد ولا أثر للغلط فيه، فلا فائدة لهذه الدعوة. قلت وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت، يعني إذا كنا نريد أن نفرز كل واحد حصته لوحده ثم بعد ذلك تبين هنالك خطأ في هذه المسائل، لا لابد أن تكون المساحة، لابد أن يكون الكيل، لابد أن يكون العدد منضبطا في هذه المسائل، وإلا فيحلف شريكه والله أعلم. ولو استحق بعض المقسوم شائعا بطلت فيه، وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة. نحن نريد في القسمة أن يكون لكل واحد منهم أو من الشركاء حصته لوحده، لكن بالنتيجة كان ذلك الأمر شائعا ما بين الطرفين. ولو استحق بعض المقسوم شائعا، ما هذه القسمة التي قمتم بها؟ ما زلتم تجعلون هذا القسم شائع ما بين الأطراف؟ هذا لا يصح. الأصل فيه أن نقسم ونعطي إلى كل واحد حصته. يعني بعض الفقهاء يرى يا أخي ما تم قسمته ما بين الناس، ما بين الشركاء، ما بين الأبناء، تمت قسمته. هذا القسم الشائع الآن نقول ما تمت قسمته، يباع، يقسم، يعني نعود فيه كأنه لو كان هو البداية في القسمة. هذا ما يسمى تفريق الصفقة، يعني ما تمت القسمة فيه صحيحة قسمنا، لا ننقض كل شيء، بل ننقض هذه المسألة التي فيها الملك شائع أو من النصيبين معين سواء بقيت وإلا بطلت. قال هذا له نصيب وهذا له نصيب، ما هو نصيبه؟ أين هو معين؟ في الشرق أم في الغرب؟ في الشمال أم في الجنوب؟ في أي جهة من الجهات؟ في أي بيت من البيوت؟ لا، لا بد أن نقول هذا البين، يعني في طابق أول وطابق ثاني أم متساوي؟ أخي عين من الآن هذا الأول لفلان وهذا الثاني، وعند ذلك تتم الرضا بهذه القسمة. هنالك بعض الأشياء ربما يحدث فيها خلاف. المسلمون كانوا يقاتلون مع الكفار، وأحيانا يؤخذ قطعة لمسلم يعني تذهب في حالة من حالات المعركة، فرس، درع، سيف إلى غير ذلك، فتكون عند الكافر. وبعد أن ينتصر المسلمون في معركة أخرى وقسموا الغنائم بين بعضهم البعض، نظر أحد المسلمين فقال هذه الفرس من الغنائم فرسي، كان الكفار قد أخذوا. ننظر، إذا كانت هذه العين قد قسمت وقيمت عند ذلك، فإننا نقول إذا كان الناس كثر ومن الصعب علينا أن نعيد القسمة، عند ذلك يعطيه الإمام بدلا عنها من سهم المصالح، وبعد ذلك يتم، أو من معركة قادمة يأخذ، يعني إذا كان نفس المجاهد. وإذا كان العدد بسيطا كأن كانوا عشرة، مسألة العشرة أن نجمع الغنائم مرة ثانية وأن نقسمها بين بعضهم البعض، فهذه مسألة سهلة، ننقض القسمة ثم نقول هذا مالك أعدناه إليك أيها المسلم، بعد ذلك هذا الباقي نقسمه ما بين الغرماء. نعم، هنالك بعض الأشياء تكون فيها منافع، يعني أحيانا نحن لا نستطيع أن نأخذ كما حدث في سنين قديمة، أي عندنا بيت مؤجر، طيب ماذا نفعل بهذه الأشياء التي فيها منافع؟ ربما منافع زراعة، أحيانا منافع أجرة، أحيانا أي شيء، فإنها تكون مهيئة، يعني شهر لفلان وشهر سنة وسنة، على حسب الأحوال التي تكون لكل واحد من هؤلاء. بهذا ننتهي من باب القسمة. طبعا هذه القسمة ربما لها يعني درجة كبيرة في علم الحساب وفي علم الخبرة التجارية والزراعية والصناعية إلى غير ذلك، لكن لا بد في النتيجة من مراقبة الفقهاء لها حتى لا يقع الآخرون في محذور. ثم قال الشيخ بعد ذلك كتاب الشهادات، والحمد لله رب العالمين.